بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، قال باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. إذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة، قال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، أي لا خديعة، أي لا خديعة ولا غبن، لا خديعة ولا غبن في هذا البيع. يقول في ذلك هذه الكلمة هل حيثبت له بها الخيار أم لا، يثبت بها الخيار أم لا. فهذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يخدع في البيع، قلنا كنتيجة لأنه لا يجيد يعني المفاصلة أو المساومة، لا يجيد المساومة، يبقى إن عرض عليه السلعة وعرض عليه الثمن نقول قد تكون قيمة السلعة أو ثمن السلعة يعني أكثر بكثير مما تستحق، ولكن هو لا يجيد البيع والشراء ولكن له رغبة شديدة في البيع والشراء. لأن في الرواية الثانية لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قال إني لا أصبر عن البيع، قلنا يعني عنده تشوف وعنده حب البيع والشراء، حب الشراء، فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند البيع يقول لا خلاف أي لا خديعة، إما كأنه بيشترط على البيع ألا يغبنه في الثمن وألا يكون هناك نوع من أنواع الخداع أو التدليس عليه. فلذلك لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة. يقول بذلك لا خلاف أي لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يكون عندنا نوع من أنواع التصور لكيفية تطبيق هذه الرواية. قلنا هذه الرواية دوما يعني بتستعمل ونقول من أيسر الروايات على الألسن، ولكن يا ترى الدين النصيحة نقول إيه معناها، إيه التصور؟ ينبغي أن احنا لما نيجي نطبق أي رواية من الروايات ينبغي أن يكون لنا تصور في كيفية التطبيق. الدين النصيحة منها في البيع والشراء، ولذلك معلوم أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. يبقى الدين النصيحة دي تطبق بصفة عامة، يبقى حتى لو كانت النصيحة نؤديها لإنسان قلنا، وبالتالي مقابل ذلك قد يكون الثمن الذي يدفع في السلعة التي نشتريها منه نقول يرتفع، لأن الدين النصيحة. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في هذه القضايا بصفة عامة أنك أنت أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. هنا نفس القضية، الدين النصيحة. يبقى لو كنت أنا في موقف من المواقف، يبقى نقول قد يكون الإنسان ليس عنده الخبرة الكافية، خبرة كافية، قلنا خاصة في مسألة البيع والشراء، وقد يكون عنده الخبرة الكافية في تثمين الأشياء، وبالتالي يبقى نقول للبائع لو كان يعلم يبقى لا تخادع أخاك المسلم، نقول لا تخادع أخاك المسلم. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا بيّن في مسألة النصح لكل مسلم، فقال لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش الدين النصيحة والله في يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر من غير ما يكون لنا تصور، ده نقول في مسألة البيع. وبالتالي يبقى كما قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ثلاث من جمعنا فقد جمع الإيمان، من الإنصاف من نفسك. يبقى نقول يبقى الإنصاف من نفسك، يبقى ده حق المسلم عليك، حق المسلم أن تقوم بنصحه حتى لو أدى ذلك إلى إفساد دنيا الإنسان، كما قال الإمام النووي رحمه الله لما علق على رواية جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وقصته مع الأعرابي في شراء الفرس. قلنا أنه لما أرسل الخادم اشترى الفرس ب300 درهم، وبالتالي نقول لما رأى الفرس لأن الفرس يساوي أكثر من ذلك، فقال تبيع ب400 درهم، نقول لغاية لما وصلوا إلى 800 درهم، قلنا يبقى كان ممكن يشتري ب300 درهم، نقول مثلا 300 جنيه، وبالتالي نقول لكن هو النصح لكل مسلم، يبقى اشتراها ب800، نقول احنا يعني ده يعني لما يشتريها ب300 نقول والله ده الراجل صاحب السلعة رضى بذلك الأمر، ومن شروط البيع رضا البائع والمشتري، الرضا عن ذلك الأمر، يبقى الرضا بتاع البائع رضا البائع، ورضا البائع هو معتبر وموجود، وبالتالي نقول هو قوم هذه الفرس أنها تساوي 300 درهم. ولكن نقول أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لا ينسى أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فما بيراش بقى أن فيه أين المصلحة، أين مصلحة الشخصية، لا التطبيق. وبالتالي ده مسلم يبقى يقوم بنصحه وكأنه لن يقوم بشراء ذلك الفرس، وبالتالي نقول وصل من 300 إلى 800، قلنا مش هنقول وصل للضعف، لا ده ما يقرب من ضعفي الثمن، والنصح لكل مسلم. وبالتالي يبقى ده أساسا هذا حق المسلم عليه، وبالتالي نقول احنا مش الحق هنقوله له لما يكون حيصدى إلى غيرنا، ولكن لا ده الحق حتى لو كان علينا. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في مسألة المتبايعين في أداء النصيحة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ففيها حظ المتبايعين على أداء النصيحة كما يعني هو مفهوم هذه الرواية. يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه هذا القول يتلفظ به عند البائع ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها، ليرى له كما يرى لنفسه. قال وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم. قلنا ده خلق، يعني ده خلق، يبقى لو نشتري سلعة كده وبالتالي ممكن أقول للبائع يعني هي فعلا تساوي الثمن ده، لو كنت أنا لو أجيد يعني تقييم الأمر يساوي أم لا يساوي، ممكن يكون هو رفع في الثمن، رفع في ثمن السلعة، قلنا على أساس أنه هو غالب البيوع بين الناس فيها المساومات، غالب البيوع بين الناس فيها المساومات، وهذا رجل لا يجيد المماكسة، ما يجيدش الانفصال يعني والمساومة، فيا ترى لو احنا طلبنا ذلك من البائع هيؤدي الأمر ولا نقول غالب نقول معاملات الناس مبناها على المساومات، وبالتالي البائع بيرفع في الثمن، قلنا بحيث لما يبقى فيه مساومة يبقى لو نزل لا يتعدى ذلك الثمن الذي وضعه أساسا للسلعة. فترى لو احنا طلبنا منه هذا الأمر هيؤدي إلينا الحق أن السلعة تساوي كذا، ولا أيضا نقول إن هي البعض بيظن في البيع مسألة نقول شطارة أو فعلوة أو غير ذلك من الألفاظ المستعملة بين الناس، يظن إن ده كده يعني دي شطارة، البيع والشراء ده شطارة، وبالتالي على قدر ما يستطيع أن يحقق ربحية. قل دائما لك الواعي الإنسان لو فعلا نصح لكل مسلم والدين النصيحة، وفعلا انك انت تنظر لأخيك كما تنظر لنفسك، قلنا مسألة هتختلف تماما تختلف تماما. فده يبقى خلق عند الإنسان، يعني خلق، وتنتظرش أن الغير هم الذين يبدأون بذلك الخلق، لكن ده خلق أنت تتخلق به حتى لو لم يتخلق به الناس، أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل أنت به. ولذلك لقنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القول. قال واستعماله في الشرع عبارة عن اشراط خيار الثلاث. يبقى يطرى لما يقول لا خلابة يبقى عند ذلك ده خيار شرط، كأنه اشترط عليه أنا بالخيار يعني ثلاث أيام لكي أنظر كده السلعة فيها غبن ولا لا، فإن لم يكن فيها غبن يبقى أمسك السلعة، فيها غبن رد ذلك من خلال هذا الشرط الذي اشترطه. قال واستعماله في الشرع عبارة عن اشتراط خيار الثلاث. قال ثم أنت في بعض الرأس ثم أنت بالخيار في كل سلعة بتاعتها ثلاث ليالي. وسدل به الإمام أحمد رحمه الله على أنه يرد البيع بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وحتى هو بعض الحنابلة بثلث القيمة وقيل سدسها. وأجاب الشافعية والحنفية والجمهور بأنها واقعة عين وحكاية حال، فلا صح دعوى العموم فيها عند أحد. الإمام أحمد رحمه الله من خلال الرواية دهية رأى أن الإنسان لو غبن غبنا شديدا في أو فاحشا في مسألة البيع حق له أن يرد ذلك البيع، يبقى حق له أن يرد ذلك البيع. طبعا هنا جمهور علماء على عدم الرد، على عدم الرد، لأن أساسا يبقى لو كان في غبن في البيع والشراء، البيع والشراء صحيح نقول إن البيع عرض الثمن والمشتري قبل ذلك الأمر، يبقى قبل يبقى شروط أساسا أدي والله الثمن معلوم، وبالتالي نقول أن المشتري لما اشترى السلعة رضي بذلك الثمن، يبقى نقول أساسا يبقى غير طبعا لما يكون السلعة فيها عيب، المفترض لما يكون السلعة أساسا فيها عيب أن يبين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغضب دوت كان في مسألة الثمن، في مسألة الثمن مش هنقول في جودة السلعة، يبقى السلعة نقول خالية من العيب من الأصل كده، وبالتالي نقول أن أساسا لو وجد عيبا في السلعة يبقى نقول ده خيار رد العيب، رد الشيء المعيب، فلنا الخيار في ذلك ولنا الحق في فسخ العقد. يبقى لو اشترينا سلعة ورأيناها أنها معيبة لنا الحق في فسخ العقد ورد ذلك العيب، رد هذه السلعة المعيبة ده حق لنا. لكن ده الغبن ده في مسألة الثمن، يبقى السلعة تساوي 10 قروش هو الله بيع حاله ب 25، يبقى بذلك نقول والله البائع يعني عرض السلعة والثمن وإن المشتري راضي بذلك الأمر، راضي نقوله ده فيها غبن شديد جدا يعني ده انت رفع في الثمن تماما. ما نقول في المقابل كده ممكن يكون المشتري هو الذي قصر، يعني قصر لما بنيجي نشتري سلعة انت بتبحث وبتسأل هنا وهناك عن الثمن، قلنا خاصة في السلع غالية الثمن يبقى بنسأل السلعة دي والله هنا وهنا وهنا، لكن لو هو قصر واشترى السلعة ووجد بعد ذلك أنه غبن فيها الثمن كان نقول أكثر بكثير مما تباع السلعة في أماكن أخرى، نقول هو اللي قصر أساسا في البحث، قلنا البائع عرض يعني نقول لم يجبره على الشراء ولكن عرض المسألة، لذلك جمهور العلماء أن لا يرد ذلك البيع، لا يرد ذلك البائع حتى لو كان فيه ذلك الغبن. يبقى نقول أن البائع المشتري قصر في البحث والسؤال، قصر في البحث والسؤال. لكن احنا بالمسائل نقول الإسلام ومبنى البيوع على مراعاة الجوانب الأخلاقية، يبقى بنفرق ما بين ان احنا بنراعي الجوانب الاخلاقية وبين صحة البيع. البيع صحيح يعني اقول البيع صحيح، يبقى لو كان في نوع من انواع الغبن يبقى رفع في الثمن، البيع صحيح لان رضا البائع وهذه المشتري علم الثمن وقبل ذلك الامر، بالاضافة الى استفاء باقي شروط صحة البيع، فكلها مستوفاة يبقى البيع صحيح. لكن اقول دايما بتراعى الجوانب الأخلاقية الكلام ده، لأن نقول اللي بيحكم تعاملات الإنسان هو الدين، اللي بيحكمنا دايما هو الدين. وكذلك نقول هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة ونصح لكل مسلم إلى غير ذلك من الروايات التي تحتم على المسلم أن يعامل أخاه المسلم كما يحب هو أن يعامل بهذه المعاملة. فالإمام أحمد رحمه الله استدل بهذه الرواية على رد البيع بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، والبعض حدد ذلك بثلث القيمة والبعض حددها بثلث القيمة، لكن جمهور العلماء بأنها واقعة عين وحكاية حال فيصح دعوى العموم فيها عند أحد. يعني كأن القصة دي خاصة أو هذا الحكم خاص بهذا الرجل، خاص بهذا الرجل، بدي واقعة عين أو حكاية حال، يبقى مش حكم عام. يبقى فرق ما بين دي واقعة عين، يبقى نقدرش نعمم الحكم، يبقى معنى الكلام ان احنا لا نعمم الحكم، لأن دي نقول كأنها حالة منفردة، حالة منفردة لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، يبقى ده خاص بهذا الرجل، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن غير ذلك الرجل هذه المقولة أو تلك اللفظة. فلذلك قالوا دي حكاية حال أو واقعة عين، أي خاصة بالحالة ده، هي ما ينفعش فيها أن احنا نعمم الحكم، أي ليست بالدعوة العامة أو حكم يعمم، يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي يبقى ترى لو اشترى انسان وقال لا خلابة، هل انا يبقى لي الحق كده؟ يبقى كأن اشترت لي الخيار في هذه الايام الثلاث، بحيث ان انا لو وجدنا اي غبن مثلا في الثمن اقوم برده، يبقى جمهور العلماء على انها واقعة حال او حكاية حال او واقعة عين، يبقى خاصة بهذا الرجل، وده حكم لا يعمم، حكم لا يعمم. ولكن البعض قالوا انه ذكر اهل ذلك الرجل انه في عقدته ضعف، عقله فيه ضعف، وبالتالي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال احضر على فلان، احجر على فلان، يبقى الحجر على السفيه اللي هو الذي يعني لا يجيد التصرف في المال. لذلك معلوم ان الله سبحانه وتعالى بين لنا ان الوصي لو كان على مال يتيم لا يدفع هذا المال لليتيم بعد البلوغ الا ان انست منه رشدا، اي حسن تصرف في المال، حسن تصرف في المال. يبقى لو كان رجل قائم كده على يتيم، وصية على يتيم ووصية على مال اليتيم، يبقى لا يدفع له ذلك المال قلنا إلا وصل لسن البلوغ وأن نأنس منه الرشد، أي حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال يدفع عند ذلك المال إليه. فده رجل ضعيف، نقول عقله فيه ضعف، وبالتالي ما يعني غير رشيد في التصرف المالي، ففيها الحجر على السفيه إن كان يعني بيقوم بإنفاق المال يعني بما لا يعود عليه بالمصلحة، بما يعود عليه بالمصلحة، يبقى عنده كده إسراف في إنفاق المال، وفين المصلحة؟ فين المصلحة؟ لو طبق ذلك الحكم هنجد فيه شبهات كثيرة جدا، سؤال نقوله لما بنيجي مثلا في الحفلات وغير ذلك، ده فيها نوع من انواع السفهات اللي بتحدث، يعني كل ده نوع من انواع السفهات، نقول والله لما بيخرج المال ويعطيها مثلا هذه المطربه وغير ذلك، كل دي سفهات، كل دي سفهات يحجر بها على الانسان، لان دي سفاهه، هذه سفاهه، سفاهه مش معنى كده ان هو مالك المال له حق التصرف في المال كيفما شاء، اي يقوم بحرقه وغير ذلك. فالحجر على السفيه من اجل مصلحه الورثه، الحجر على السفيه بيكون من اجل مصلحه الورثه، والشارع اعطى ذلك للحاكم، والحق للورثه ان يقوم برفع ذلك الامر الى القاضي، فينظر ان كان فعلا ده في عنده يعني سفاهه، ومش السفاهه ان هو اساسا يكون سفيه في كل احواله، لكن ده بيحجر عليه لسفاهته في التصرف في المال، يعني ده بيمنعش الصراط الاخرى، لكن كل ما في الامر ان هو سفيه بالنسبه للتصرف المالي يحجر على ذلك السفيه. فطلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي الله احجر على فلان فانه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع، فقال رسول الله إني لا أصبر عن البيع. أصبرش يعني عنده شهوة كده ورغبة شديدة في مسألة البيع والشراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلاف، أي لا خديعة، أي لا خديعة في الأمر. قال اختلف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند الإمام أحمد رحمه الله وكذا عند الإمام مالك في رواية عنه أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلعة. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله، كما في حديث أنس فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك، بشرط أن يقول هذه المقالة. يبقى البعض قال إن الشرط ده هيكون لمن كان في عقله ضعف، بالإضافة أن هو لابد أن يشترط ذلك الشرط صراحة. يبقى الشرط ده أساسا يشترطه، يبقى لما يجي يبيع او يشتري يعني يقول لا خلاف، يقول لا خلاف. يبقى كأن العلماء قالوا او جانب العلماء قالوا يبقى حق للانسان ان يشترط هذا الشرط، ولكن ان يكون لو كان مثله عنده ضعف العقل، وكذلك نتلفظ بهذه اللفظة عند الشراء فيقول لا خلاف. لو كان عنده ضعف ولم يقل لا خلاف يبقى على ذلك ليس له الحق في هذا الخيار، ليس له الحق في هذا الخيار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في العربان. قال في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى الله أعلم أن يشتري الرجل العقل أو يتكارى الدب ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. ده بيع العربون، نقول عنه بيع العربون، بيع العربان. يبقى العربون قلنا ده مال هيدفعه المشتري للبائع، قلنا عشان يعني يبين ان هو ارادة شراء تلك السلعة. العربون ده ليس هو متمش البيع والشراء، متمش البيع والشراء، ولكن نقول الانسان كده عرض سيارة للبيع فالاخر عند ذلك يدفع يعني جانب من المال سواء كان قليلا او كثيرا حسب الاتفاق، يدفع جانب المال ويقول له يلا السيارة دي بتاعتي، وبيديله فرصة ان هو يجمع المال ثم يأتي لشراء السيارة. يبقى كأنه هو في الحالة دي وعد، مسألة وعد ببيع هذه السيارة او هذه السلعة لهذا الرجل، يبقى دفع جزء. الجزء ده مش هنعتبره جزء من الثمن، مش هنعتبره الان جزء من الثمن، الصفقة لم تتم غير لما يكون هو اتفق وقبض السلعة ودفع جزء من الثمن، يبقى ده جزء من الثمن اللي هو في مسألة البيع والشراء. لكن ده حجز، كأنه حجز كده، كأنه هو بيصدق على وعده ان عنده جدية في الشراء وبالتالي قدم ذلك المال، لكن هو ليس في بيع ولا شراء، ليس بيع ولا شراء. يبقى في الحالة ده يبقى ده العربون. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وفصل ذلك مالك بن أنس رحمه الله أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. يبقى كأنه اديني فرصة أسبوع، اديني فرصة مثلا يومين، اديني فرصة كذا هجمع واشتري السلعة دي. يبقى ده نقول كثيرا ما بيحدث في مسألة السيارات، يبقى في السيارة كده يبقى الإنسان قال السيارة اللي فيها هيبيع بيديله جزء ضئيل من الثمن كده، ده كأنه عربون، يبين جدية ان هو عايز فعلا يتعاقد لشراء هذه السيارة، ما تمش عقد البيع. لكن كل ما فيها ان البائع هيعطيه فرصة كده مدة يتفق عليها ان في خلال هذه المدة هيجمع المال ثم يأتي للشراء، ان لم يشتري يبقى ما دفعه من ذلك العبود نقول يبقى هيكون للبائع لا يرد الى ذلك المشتري. هذه معنى الكلام، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال من شاء يسرع يدفع شيئا على انه ان امضى البيع حيحتسب من الثمن والا كان للبائع ولم يرتجعه. يبقى لو كان بقى حيتم البيع يبقى اللي دفعه الجزء ده هنحسبه من القيمه، ونقول لو ما تمش البيع يبقى عند ذلك حيضيع ذلك المال على المشتري، وهو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل الأموال بالباطل. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ولا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من إجازته، فإن صح احتمل أنه يحسب على البيع من الثمن إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع. البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بناء على رواية مذكورة عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، لكن رواية دي ضعيفة أساسا بضعفة العلماء، وبالتالي يقول ابن عبد البر رحمه الله: ولا يصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من إجازته. ولو صح الكلام ده هو قال يحتمل نوح يحسب على البيع من الثمن ان تم البيع، وده جائز. يبقى لو دفع جزء كده يبقى ده مش هنقول ده جزء من الثمن، قلنا لان مفيش اتفاق مفيش شراء اساسا، لكن العربون ده هو بيدفعه يبقى نقول لجديه، نقول التعاقد عايز يبين هو عنده جديه في هذا التعاقد. فان تم بقى اتى المشتري واتفق مع البيع وتم الصفقه يبقى هيحتسب الجزء ده اللي دفعه مقدما اللي هو عربون ده، هيحتسبه جزء من الثمن. يبقى كانه دفع 1000 جنيه مثلا ونقول له والله السلعه ب 50000، يبقى في الحاله دي تم الشراء، قول له والله انا دفعت لك 1000 الاول يبقى هذه 49. يبقى هنا في الحاله دي هذه يبقى العربون احتسبوا جزء عند الاتفاق، اما قبل ذلك نقول ان هو مش جزء من الثمن لسه لان ما تمش الصفقه، ولكن ده عربون قلنا مقدمه بيدفعها لبيان الجديه في مساله الشراء. ومقابل كده يقوم البائع بعد او البائع لا يقوم بعرض السلعه مره ثانيه على احد لغايه لما يوفي المده المتفق عليها. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: والمراد انه اذا لم يختر السلعه او اقتراء الدابه كانت دينار او نحو للمالك بغير شيء. قال المراد انه اذا لم يختر السلعه او اقتراء الدابه كانت دينار او نحو للمالك بغير شيء، وان اختارهما اعطاه بقيه القيمه او الجرام. قال: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان. قال يدل على تحريم البيع مع العربان، يعني يحرم. وبه قال الجمهور يعني يحرم بيع العربان، يبقى ده زي البيع كده كانه باع. نقول لأن هنا في الحالة دي هيستحق البائع ذلك بلا شيء. قال: والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين. الشرط الأول كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، يبقى قال إن العلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين، يبقى العربون ده بيجتمع على شرطين فاسدين. الشرط الأول كون ما دفعه إليه يكون مجانا، لو دفعه المشتري كده هيكون مجانا إن اختار ترك السلعة. إن ترك السلعة ما اشتغلش بالمدة اللي هو حددها يبقى ضاع العربون، يبقى هنا نقول البائع هياخذ ذلك العربون. والثاني الشرط الثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، نقول برضك يتراءى للبائع ان هو يرد هذا العربون. هيرد هذا العربون يقول له خلاص انا هنفسخ او مش هبيع هذه السلعه، وبالتالي في الحاله دي ممكن يردها له لو نقول ان البائع راى عدم البيع. وبالتالي قال اشتملت على شرطين، لكن لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، نهى عن بيع العربان، وعلى ذلك حتى لو كانت الرواية ضعيفة كما يقول العلماء أنها أتت بطرق يعدد بعضها بعضا، وبالتالي لما يعني الضعف ده هينجبر يبقى يتم العمل بذلك الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، وده قول جمهور العلماء. ثم ذكروا عن ذلك باب آخر في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. ذكر رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله يأتيني رجل فيريد مني البيع ليس عندي، أبتاع له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يبقى بيبيع سلع والسلع اللي هو بيشتريها الرجل ده او طلب شراها غير موجودة عند حكيم بن حزام الان، مش داخله في ملكياته، افابتاع له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عنده. يبقى كأنه اتفق وموجودة وبالتالي يروح يبتعاله السوق ويأتي بها. قال لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرواية الثانية رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. يبقى الرواية دي اشتملت على نقول بنود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك. يبقى سلف وبيع يبقى ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شرطان في بيع نهى عنه. ربح ما لم نضمن يبقى أيضا نهى عنه. وبيع ما ليس عندك أيضا من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.